باب كم جاء أو باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. المعلوم أن الصلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج لما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء عرج به إلى السماء وهناك فرضت عليه الصلوات الخمس. ومن هذا قال أهل العلم يعني لفضل ومكانة الصلاة أنها فرضت يعني مباشرة من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبيان قدرها ومكانتها وأهميتها ففرضت في السماء الصلوات الخمس. ومن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم أنها فرضت هذه الخمس صلوات أنه لا يفرض غيرها فقالوا لا تجب إلا الصلوات الخمس. ومنها قال أهل العلم أو بعض أهل العلم أنه الوتر غير واجب، الرواتب غير واجبة، صلاة الكسوف غير واجبة، وكل الصلوات قالوا غير واجبة إلا هذه الصلوات الخمس. واستدلوا أيضا بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل ثائر الرأس، رجل ثائر الرأس كأن رأسه غمامة يعني من كثر ما شعره طويل وكذا، يقول كأن رأسه غمامة يعني سحابة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فرض الله عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم قال وتخرج زكاة مالك. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وتصوم رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال الرجل والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني أبد ما أصلي إلا الخمس صلوات ولا أخرج إلا الزكاة، يعني ما في تطوع ما في صدقات، ولا أصوم إلا رمضان يعني لا ما في صيام تطوع. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وليس المقصود بالفلاح هنا اللي هو ينال الدرجات العلى، لكن يفلح يعني ينجو من النار ويدخل الجنة، يعني هو على خير، لكن ليس على الخير كله أو ليس على الأخير، وإنما على خير إن أدى الواجبات. وطبعا معلوم مع هذا أنه يترك أيضا المحرمات، لأنه قال ولا أنقص، ولا أنقص، كما أني لا أزيد لا أنقص. فقال النبي أفلح إن صدق. وهذا يسميه أهل العلم من أهل اليمين، لأن هناك المقربون وهناك أهل اليمين، هذا لا يكون من المقربين الذي يكتفي بمثل هذه الأفعال، وإنما يكون من أهل اليمين، وإنما يكون الإنسان من المقربين إذا إيش؟ إذا زاد على ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. فالقصد أن هذا الرجل يكتفي بهذه الصلوات الخمس ولا يزيد عليها شيئا، لكن أهم شيء يلتزم بها، أهم شيء أنه يلتزم بها. يكتفي بالزكاة ولا يخرج تطوعا، أهم شيء أنه يلتزم بالزكاة ما يفوت الزكاة، يعني يقول أنا ما تطوعت، نقول ما لك أجر لكن ما عليك إثم، ما صليت الرواتب ما عليك إثم بس ما لك أجر، ما أصوم إلا رمضان إنما ما عليك إثم بس ما لك أجر، اللي يصومون أحسن منك، اللي يتصدقون أحسن منك، الذين يصلون نوافل قيام الليل صلاة الضحى نوافل مطلقة أحسن منك، لكن أنت على خير، أنت على خير أديت الواجب المطلوب منك. إذن هناك واجبات وهناك مستحبات. فقال بعض أهل العلم يؤخذ من هذا الحديث خمس صلوات فرض في اليوم والليلة، وحديث هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات في اليوم والليلة، كل هذه الأحاديث تدل على أن الواجب الصلوات الخمس وأن غيرها مسأل. وبعض أهل العلم قال لا هذا لا يدل، هناك واجبات أخرى مثل صلاة النذر، لو نذر إنسان باتفاق أهل العلم أنه يجب عليه أن يوفي بنذره، نذر أن يصلي يجب عليه أن يصلي. طيب القضاء، القضاء يعني تعد من الصلوات الخمس، لكن النذر بعض الصلوات المختلف فيها كصلاة تحية المسجد مثلا، هناك من أهل العلم من يقول بوجوبها لمن دخل المسجد في غير وقت النهي، هناك من أهل العلم يقول بوجوبها، وجوب أداء هذه الصلاة. صلاة الكسوف بعض أهل العلم يرى وجوب إقامتها على الأقل فرض كفاية قال بعضهم، نفس الشيء بالنسبة لصلاة الجمعة لا شك بوجوبها وإن كانت تأخذ وقت صلاة الظهر، فقالوا هي أصلا داخلة في الصلوات الخمس. بعض أهل العلم كالأحناف قالوا بوجوب الوتر ولو ركعة واحدة، وإن كان الجمهور على استحبابه، لكن نفرق هنا بين أمرين، بين وجوب الوتر وبين ترك الوتر بالكلية. يعني وجوب احنا نتكلم عن الأفراد، لكن نتكلم عن الجماعة أهل قرية لو اجتمعوا كلهم على ترك الوتر، يعني كأن إلغاء للسنة الراتبة، إلغاء للسنة الراتبة. فإذا قالوا فإذا وصل هذه المرحلة هؤلاء، يعني هؤلاء يريدون إماتة السنة، وليس فقط عدم فعل السنة بل إماتة السنة، ومعناها الأجيال التي بعدهم إيش لن تسمع بها وكذا. هذا هنا وقعوا في موضوع آخر ومحظور آخر. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا قلنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني يسمر علينا كثيرا من يعني من رواة الصحيحين ومكثر جدا، عبد الرزاق بن همام الصنعاني وشيخ الإمام أحمد ومعمر هو ابن راشد عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري رحمه الله تعالى، محمد بن شهاب وأنس والصحابي رضي الله عنه. قال فرضت على النبي ليلة أسري به الصلوات الخمس ثم نقضت حتى جعلت خمسا، لها قصة طويلة كما جاء في حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء فرض الله عليه 50 صلاة، فلما رجع مر بموسى عليه الصلاة والسلام، معلوم أنه رأى موسى في أي سماء؟ السادسة، نعم رأى موسى في السادسة، فمر به فقال موسى لنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليهما ما فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني جربت بني إسرائيل زين وإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع النبي إلى التفت إلى جبريل كأنه يستشيره في مجال يعني أرجع أو كذا، كأنه يستشير لك أنت تصور الوضع ها. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال له نعم برأسه أو بيده، المهم أنه يعني وافقه على ذلك. فرجع النبي إلى ربه فقال يا رب خفف عن أمتي، فأنزل 5، ثم رجع إلى موسى قال كم فرض؟ قال 45. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. يقول حافظ بن حجر لأن الروايات مختلفة في هذا، بعضها نزل 10 10، بعضها نزل 5 5 وكذا، لكن الحافظ بن حجر يقول في كل واحدة كان ينزل 5، يقول في كل واحدة ينزل يعني 50 45 40 35 30 25 وهكذا. المهم يقول فما زال يراجع النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى حتى قال 5. فرجع إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال كم فرض عليك ربك؟ قال 5. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف حتى 5. هذا يدلك على أن موسى عانى كثيرا من بني إسرائيل. هذا الذي ذكر في القرآن، لما تقرأ ما في كتاب الله تبارك أرينا الله جهرة لأن منك حتى نرى الله جهرة، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد واجعل لنا إلها كما لهم، اجعل لنا لما نجا من البحر لما مر على البقرة اجعل لنا إله، نعم أنا أتألك، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقصتهم مع السامري لما ذهب موسى إلى ميقات ربه، المهم أنهم آذوه كثيرا، اذهب أنت وربك فقاتلا، آذوه كثيرا صلوات ربه، وهذا غير الذي ما ذكر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر موسى ويقول رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر، أوذي أكثر من ذلك فصبر. فقال له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإني قد جربت بني إسرائيل وإن أمتك لا تستطيع. فهنا لما صارت 5 النبي صلى الله عليه وسلم قال استحييت من ربي، مستحي يعني 5 سنة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 5 سنة يقول استحييت من ربي. ترى فعلا الآن لو نظرنا إلى واقع، لا أقول المسلمين، واقع الناس، أنا مرات أفكر فيها يعني، ولعلكم أيضا تفكرون في هذا الأمر أو قريبا منه، يعني أنا أقول أشوف حياة النصارى واليهود والمجوس والهندوس عامة الناس يعني غير المسلمين، يعني لما نصلي إحنا مثلا الآن سنصلي الظهر مثلا، بعد 2 ساعة يأتي نصلي العصر، وخاصة بعد لما الإنسان يكون حريص إنه شنو إلا في المسجد ها، وقبل الصلاة في شيء اسمه وضوء للصلاة زين. فتحس إنه يعني لما تطالع غيرك من الناس مو قاعد يسوون شيء واضح لا يعني مو قاعد يعبدون، حياتهم كلها ما في وقت اسمه صلاة، من الصبح يشتغل للعصر أو يلعب أو اللي يكون طيب، يعني ما في شيء اسمه عبادة أثناء العمل زين. حتى الزكاة ترى، حتى الحج، حتى الصيام، حتى يعني بر الوالدين، صلة الأرحام، تحس إنه أنت مثقل زين بالعبادات، لكن وين اللي يصل إلى مرحلة أن بدل ما يشعر أنه مثقل بالعبادات يشعر أنه سعيد بالعبادات، يصل إلى مرحلة أنه فرحان قاعد يسوي هذا الشيء، فرحان يصل رحمه، فرحان يبر والدينا، يعني يبر والدينا مو لأن الله أمر فقط، لا هو مستانس، هو مستانس يحس قاعد يسوي شيء صح، زين قاعد يعني يستغل أو يستثمر وقته بأشياء جيدة، لما يتصدق ويقبلها الفقير يطلع مستانس، يعني يسأل الله القبول مثلا، لما يزكي كذلك وشوف حرص على الزكاة وكذا، لما يصلي يفرح انه يصلي انه يناجي ربه، افتك من الدنيا شوي، عاش جو اخروي في وقت من الاوقات، والحج كذلك يشعر بسعادة في الحج. فكنت انظر الى هؤلاء الكفار وكذا اقول سبحان الله حياتهم يعني فإنهم الا كالانعام، ياكل يشرب ينام يشتغل يلعب بس، حياة أنعام، حياة أنعام. لكن تشوف حياتك أنت وفيها صلاة، فيها أداء صلاة، فيها كلفة صحيح، زين، لكن كما قلنا يعني الإنسان يتمنى أن تصل هذه الكلفة إلى متعة، أن يتطور الحال به ويزيد إيمانه بحيث أن هذه الكلفة تصير متعة بعد ذلك وتصير مطلوبة. الآن ترى يعني اللي يلعبون كرة هؤلاء ترى كلفة، أحيانا تنكسر ريلة، أحيانا صح ولا لا، يعني ممكن انكسر الحوض عنده، ما اصابات الملاعب عاد شوف ايش كثرها، ها وشوته كذي قوي وحاط راسه وتصكه بالراس وهذه الاصابات وكذا وهذا، لكن شنو مستانس، مستانس ويمكن وده كل يوم يلعب زين، وينطق ويتعب ويرد البيت من هد حيله وكذا وتعبان واصابات وكذا، لكنه متعب بالنسبه له، متعب بالنسبه له زين، واحيانا ممكن يدفع اموال عشان يلعب وكذا وهذا شيء، لكن متعه بالنسبه، شوف اللي اجروا الملاعب واجروا كذا، متعه بالنسبه لهم، هذه متعه زين. كذلك الانسان يصل به الامر الى ان تكون العباده متعه، يعني يفرح بالعباده، يستانس انه قاعد يصلي، يستانس انه قاعد. فالقصد ان خمس صلوات احيانا تشعر انها على كثير من الناس انها ثقيله، وفعلا انا يعني سالني بعض الكفار يعني خاصه في اوروبا وغيرها وكذا، يسألوني يكون خمس مرات تصلون؟ قلت لي قال يعني وايد عليك، قلت له لا ونصلي قبلها ونصلي عقبها بعد وهذا باختيارنا صح؟ يعني في ناس بس مثل هذا الرجل اللي قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص، قلت له لا ونروح قبل الصلاة بعشر دقائق ربع ساعة ونصلي قبلها زين، واذا خلصت الصلاة حنا نصلي عقبها بدون اوامر، بدون اوامر، قول هذه الصلوات الخمس واحد يصليها لانه شنو؟ مأمور، إذا ما يصليها يعاقب، لا احنا نصلي أشياء ما نعاقب عليه، نصلي في أوقات لا نعاقب عليها أصلا، نصلي قبلها ونصلي عقبها، ومن أكرمه الله تبارك وتعالى يقوم بالليل يقعد من النوم يروح يصلي زين، وبعض الناس يصلون الضحى وبعض الناس يصلون يعني يحيون ما بين المغرب والعشاء أو ما بين الظهر والعصر، يعني ترى القضية مو قضية بس لا حنا نبيها، مو قضية أن الله أوجب علينا ومتضايقين، لا لا لا حنا نحرص عليها. فيقول لي كيفكم وفعلا كيفنا. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى لما فرض على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 50 صلاة ثم أنقصها أنقصها أنقصها صلاة خمسة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا فيه النسخ قبل العمل، يعني هذا الحكي ما وصلنا، يعني فرضت 50 على النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا، وبعدين نزلها إلى 45 وبعدين مارسناها شوية وبعدين نزلها إلى 40 وبعدين مارسناها حتى يقال النسخ، يعني لا هذه نسخت قبل أن تنزل، نسخت في السماء، فرضت في السماء ونسخت في السماء، يعني نسخت في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لأن فرضت عليه إحنا ما ندري كم فرضت، فرضت عليه 50 ثم صارت 45 ثم صارت 40 ثم 35 ثم 30 ثم 25 وهكذا حتى وصلت إلى 5 على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد إذن أن من رحمة الله تبارك وتعالى أن 50 صارت 5، ولكن أيضا من فضل الله جل وعلا أنه يعطينا أجر 50، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، يقول أنا فرضتها 50 ورتبت الأجر على 50، أنتم تبون أن ننزل لكم، اللي هو مراجعة النبي لله تبارك وتعالى، تبون أن ننزل لكم التنزيل هذا زين، أنتم طلبتموه، لكن أنا ما نزل 50 اللي أنا أعطيته، أنا أعطيت 50 لا أرجع في عطيتي، الله لا يرجع في عطيتي سبحانه وتعالى. لو حنا ها نقول طلبت 50 أو دفعت 50 مقابل 50 نعطيك مثلا 50 دينار، نزلت له 5 دنانير. صحيح؟ لكن أنت تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، قال هي 50 وهي 50، يعني 50 في الأداء و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي. وذلك الإنسان دائما يحمد الله سبحانه وتعالى على من به علينا جل في علاه. طبعا ننسى هنا قوله فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات 50 ثم نقضت أو نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50، يعني درجة. وفي الباب عن عبادة بن الصامت، قلنا حديث عبادة بن الصامت اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات في اليوم اللي فرضهن على فرضهن الله على العباد، من أتى بهن أو من أتى بهن بحقوقهن لم ينقص منهن شيئا زين دخل الجنة، ومن لم يأتي بهن زين ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء أدخله الجنة. وفيهن الحدود كفارات، هذا حديث عبادة رضي الله عنه. وحديث طلحة ذكرنا الرجل الثائر الرأس الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وحديث كذا عن أبي ذر في الصحيحين كذلك عن أبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري، ثم قال حديث أنس حديث حسن صحيح. على كل حديث أنس أيضا في الصحيحين، حديث أنس صحيح، لكن فيه تفصيلات طويلة أطول من هذا. حديث المعراج كامل أخرجه البخاري وأخرجه مسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. طيب فوائد هذا الحديث. نعم رحمة الله عز وجل. نعم رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى أن خفف من 50 إلى 5. ترى في ناس يصلون 50، ها أنت لما تحسبها مع النوافل زين اللي يصلي مثلا العشر أو الاثنى عشر زين 12 ركعة زين، هذه 6 صلوات ولا لا عدل، هذه 6 صلوات. فإذا يصلي الضحى، إذا يصلي بين المغرب والعشاء، يصلي تحية المسجد، يصلي قيام الليل، ترى بعض الناس يوصلون 50 عادي، ترى سهلة، ها في ناس يوصلون ل50. تفضل. مدى أهمية الصلاة. نعم أهمية الصلاة لأنها فرضت في السماء. بعد فضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل عميم وكثير جل في علاه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم على تخفيف الأعمال. نعم طلب النبي رحمة النبي بأمته، رحمة النبي بأمته لما قال خفف، يسأل الله أن يخفف عنه سبحانه وتعالى. بعد أن الله سبحانه وتعالى ما نقول رحمة موسى أيضا السلام. أين نصح موسى عليه الصلاة والسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من أمتك لا تستطيع ذلك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين استفادت من الأنبياء استشارة النبي لموسى أو عرض موسى خدماته على النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه له. نعم ممكن نقول حدث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في استجابته له. ممكن ممكن استجابة النصيحة من أهل الفضل. نعم استجابة النصيحة من أهل الفضل كما استجاب من موسى. تفضل. ممكن نقول أن تكليف نفس ما تطيق بالخمسين ولا بالخمس؟ بالخمس وحتى الخمسين، يعني لما كلفنا الله الخمسين ترى تطيق. وإذا قلت لكم الآن في ناس صلون 50 ما عنده مشكلة زين، لكن من رحمة الله تبارك أنه خفف، لكن لا نقول 50 لا تطيق، لا تطيق النفس إلا ما كلفنا الله بها سبحانه وتعالى. نعم فضل النبي صلى الله عليه وسلم على كل الخلق في وصول إلى هذه المنزلة. نعم فضل النبي صلى الله عليه وسلم على خلق الله تبارك وتعالى، طبعا هي غير واضحة هنا، لكن لو قرأت حديث المعراج كاملا لو وجدت أن النبي استعد إبراهيم بل وقف مكان جبريل توقف والنبي صعد صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن ممكن ممكن، وهذه من أمور الغيب، وهذه من أمور الغيب، ممكن أن يقال هذا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء متى يشاء. صحيح أن الله يفعل ما شاء متى شاء، دليل أنه جعلها 50 ثم نزل نزل نزل حتى وصلت إلى 5. الصلاة نفسها تجعلك في فلك العبادة أو كيف؟ الصلاة نفسها 5 صلوات خليك يوميا يعني في نعم. عبادة. نعم كثرة الصلوات كثرة، ها نقول كثرة هي 5 شو الله 50، نقول كثرة الصلوات تدل أن الإنسان دائما بعلاقة مع الله، خاصة لما نقول الصلاة مناجاة مع الله تبارك. فأنت صور كم مرة تناجي الله سبحانه وتعالى، هذا غير اللي كنا نقول أنه يصلي إيش الرواتب والنوافل وكذا. نعم صح من جبريل موافقته معه. نعم جبريل كذلك لما استشاره النبي نظر إليه فأشار إليه نعم. فكذلك فيها شيخنا سؤال يعني. سم قضية الآن أن كل صلاة في 10 صلوات. نعم. ما الفرق بينه وبين سائر العبادات؟ فكل حسنة بين 10 أمثال. لا قضية الفرق أو أول شيء أن الحسنة بعشر أمثالها زين تختلف عن الصلاة. الصلاة شأنها عظيم جدا. والآن الحج ليس بعشر حجات. طيب الحج حجة واحدة. صوم شهر رمضان صوم شهر رمضان. طيب لكن الأجر يضاعفه الله تبارك وتعالى. لكن الصلوات لا، كانت 50 صلاة كل صلاة بعشر. عرف شلون؟ ثم بعد ذلك ضعفت أكثر من 50 غير العشر التي تضاعف. العلم عند الله تبارك وتعالى. 50 غير العشر، هذه غير يعني مشاركتها لباقي العبادات اللي هي العبادة الحسنة بعشر أمثالها. هذه تختلف، هذه 10 في 10. أين والله العلم عند الله تبارك وتعالى. هل عنده سؤال أو فائدة؟ تفضل. يقول يسأل يقول الإلحاح في الدعاء تكرار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس دعاء، هذا طلب. الإلحاح في الطلب لا مانع منه إذا لم تشعر بأن الذي تذهب إليه يعني ينزعج من هذا الأمر. يعني مثلا طلبت منه شيء وعطاك، بعدين رديت طلبت منه وعطاك، بعدين توصل مرحلة أنك شنو تقول؟ فشلة. استحيت، كل ساعة أروح لك ساعة أروح لك بس كافي. وهذا يقع لنا. طيب والنبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، قال استحييت من ربي خلاص كافي، 5 راضي بـ5. نعم يلا سم. يعني قال الله عز وجل إنه لا يبدل القول لديه، كيف نوافق مع الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيى من ربه أو موسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله أمرني أن لا أنه لا يبدل القول لدي؟ هذا بعد قالها بعد هذه، بعد الخمسة، بعد الأخيرة، بعد ما قال النبي استحييت ورضيت بالخمس جاءك قول الله تبارك وتعالى أنه لا هي 55. يعني بعد ايه بعد توقف النبي، ايه بعد توقف النبي قال لموسى لا خلاص لن ارجع. اثبات صفه الكلام لله، اثبات صفه الكلام لله، المراجعه بين النبي وبين ربي، واثبات ان النبي ايضا كليم الله. وان كانت مشهوره ان موسى كليم الله، لكن وذاك يقول 3 كلمهم الله سبحانه وتعالى، موسى وادم وابراهيم ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. ايه نعم، اثبات ان النبي كلم ربه تبارك وتعالى. طيب اخذ كل صفات الانبياء مثل خليل الرحمن وكليم الرحمن واخذ صفه من الجمال. والله سمعت بعضهم يقول هذا، ان كل ما يعني جاء به الانبياء جاء به، ليس بالضروره، لكن له الكمال المطلق صفات الرب البشري. نعم هنا يعني ما ذكر عن النبي انه روح الله مثلا وكلمته القاهرة مريم، ما نقل هذا يعني ليس على إطلاقه يعني. نعم.